أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أشد إثما، حلق اللحية كاملة أم حلق بعضها وترك البعض الآخر؟ لا شك أن الحلق كاملا أشد، وأشد منه أن يحلق الإنسان لحيته ويعفي شاربه، هذا أشد، تجد شاربه من هنا يعني تاركه طويل والعياذ بالله، ولحيته كل يوم يحكحك فيها، هذا أشد أيضا. نعم.